أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. في البداية، قبل أن نشرع في موضوعنا في هذه الليلة، أود أن أحدد الأهداف التي ندرس بها السيرة، ولعل قد مر عليكم مثل ذلك، لكن أريد أن نعرف ما هو المنهج الذي سوف نمضي به في دراسة السيرة المطهرة. سوف نحدد نقاطا أربع في البداية نجيب بها عن هذا التساؤل: لماذا ندرس السيرة وكيفية دراستها؟ نحن ندرس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنزداد حبا فيه صلى الله عليه وسلم، ولا أريد أن يكون هذا درسا أكاديميا بحتا لا تخرج منه بعد ذلك بأي فائدة إيمانية تعود عليك بالنفع في حياتك الإيمانية وصلتك بالله سبحانه وتعالى. يعني كلما مررنا على موضع معين أو حادثة في السيرة المطهرة، أنا أريد أن يكون هذا التساؤل موجود بينك وبين نفسك بعد أن تنتهي المحاضرة: ما هو الشيء الذي استفدته وسوف تطبقه في حياتك بعد أن سمعت كذا وكذا من الأمور الخاصة بحياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم فرض علينا. الله سبحانه وتعالى قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله والناس أجمعين. هذه المحبة لا تنتج إلا بالمعرفة. يعني لا يدعي أحد أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف سيرته. كل يدعي وصلا بليلة، وليلة لا تقر لهم بذلك. لابد من معرفة صادقة. نحن ندرس هذا العلم حتى ننتفع به، حتى يثمر الخشية التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الفرع من فروع العلم، من أحد ثماره الأساس أن يثمر محبة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا المعرفة تنتج الحب، فمن عرف ربه أحبه، ومن عرف النبي صلى الله عليه وسلم أحبه. فلما كان الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون قدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وامتن الله عز وجل عليهم بصحبته، أحبوه من كل قلوبهم. سئل علي رضي الله عنه: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الباء البارد على الظمأ. فهذا المحور الأول. أريد كل يوم حين تدرس هذا العلم، كل مرة نرجع نقول: ما الشيء الذي جعلك اليوم تزداد حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر. الأمر الثاني، أننا لا ندرس هذه السيرة لمجرد الإعجاب العاطفي بشخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنما نتجاوز ذلك إلى الاقتداء والاتباع. فالثمرة الثانية من دراسة هذا العلم أن نزداد اقتداء وتأسيا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلسنا نتعلم السيرة لكي نقول: يا ما شاء الله، كان رسول الله رجلا عظيما، ليس هذا المطلوب، كما صنع بعض المنصفين من المستشرقين وخرج يقول إنه كان من أعظم الناس. لسنا نريد هذا، هذا شيء مفروغ منه عندنا، إنما نتجاوز ذلك إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة في عرف أهل السيرة تختلف عن السنة عند الأصوليين وعند الفقهاء، ويختلف هذا المصطلح بينهم. فعند الفقهاء السنة قريب من معنى المندوب أو المستحب، والسنة عند علماء الحديث كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما صدر عنه من قول وفعل وإقرار. أما أهل السيرة فيزيدون على ذلك خلقه وخلقه صلى الله عليه وسلم. فأنت تدرس السيرة لتعرف طريقة النبي محمد في الحياة. انظر إليه أبا، وانظر إليه زوجا، وانظر إليه قائدا، وانظر إليه مربيا، وانظر إليه معلما، وانظر كيف كان تقف أمامه نفس العوائق ونفس المشاكل التي ربما أنت فيها، وكيف كان هو صلى الله عليه وسلم يتعامل معها. يعني سيكون من الآن أمر من الأهمية بمكان أنكم تدرسون الفترة الأولى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي مرحلة المكية، والمرحلة المكية هي بالضبط مرحلة بداية الالتزام في حياتنا نحن. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة، في مرحلة الاستضعاف التي نحن فيها في زمان الفتن الذي نعيشه، كيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الإشكاليات التي نحن نعيش فيها؟ هذا أمر من الأهمية بمكان، أن تسقط إسقاطا واقعيا هذه الطريقة للنبي صلى الله عليه وسلم في فهم الحياة، أن تسقطها على واقعك. فنحن ندرس السيرة من أجل ذلك. الأمر الثالث، أننا نحتاج إلى قدوة. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وكثيرا ما تختلط علينا الأوراق في هذا الزمان، فمن تمشي خلفه وفق أي تيار، وفق أي اتجاه، وفق أي مذهب، وفق أي شخص له مبادئ معينة، تمشي خلف أي إنسان من هؤلاء، ففي زمان الفتن الحالك هذا يبقى القدوة والأسوة النبي محمد، ويبقى الناس كلهم يوزنون بهذا الميزان. فكلما كانوا أقرب إلى طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كلما كانوا أقرب إلى الحق، وكلما كانوا أبعد وإن تشدقوا بالواقعية والمعاصرة ومن الكلام، فإن هذا لا يقبل حين يوزن الناس وحين توزن تلك الاتجاهات وتلك التيارات. فإذا نحتاج القدوة، ثم بعد ذلك نأخذ هذا ونسقطه على واقعنا، ولا نتغافل عن الزمان والمكان، لكن يبقى هو النبراس، هو المنارة على الطريق، فكلما اقتربنا منه كلما كنا أقرب إلى الحق. الأمر الرابع الذي ندرس السيرة من أجله، أننا نريد أن نفهم تلك الروح التي بثها النبي صلى الله عليه وسلم في أولئك الأصحاب. نريد أن نعي كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأصحاب. يعني تجد قوم مستضعفون مضطهدون، انظر لعمار، انظر لأبي ذر، انظر لسمية، انظر لياسر، انظر لصهيب، انظر لبلال، هؤلاء مضطهدون، ثم بعد ذلك ما هذه القوة التي كانت بداخلهم؟ نقف كيف بث النبي صلى الله عليه وسلم روح الإيمان في قلوب هؤلاء، ونتوقف عند هذه الأمور جيدا لنستخرج منها معالم في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى مهم قوي إن احنا ننظر في المعاني الإيمانية في دراستنا للسيرة النبوية. نستكمل المسيرة ونبدأ من كفالة عمه، وهذه المرحلة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إن شئنا أن نسمي هذه المحاضرة باسم فلنسميها: ألم يجدك يتيما فآوى. كيف آوى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم؟ توفي عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي في الثامنة من عمره. احنا هنبتدي النهاردة ندرس مرحلة الصبا والشباب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فأوصى جده به عمه أبا طالب فكفله عمه وحن عليه ورعاه. أول معلم نحتاج أن نتوقف عنده، لماذا اليتم؟ لماذا نشأ النبي صلى الله عليه وسلم واقتضت حكمة الله تعالى أن ينشأ صلى الله عليه وسلم يتيما؟ أول معنى، حتى لا تميل نفسه إلى مجد المال والجاه، حتى لا ينشأ مدللا. ولو راجعت كلام علماء النفس والتربية في زماننا هذا ينصون على مثل هذا، فيقولون أن أفسد شيء على الطفل التدليل البالغ. فأراد الله سبحانه وتعالى أن ينشأ النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا كل البعد عن معاني الطرف، لكي يصلب عوده صلى الله عليه وسلم. فأحيانا نحن نخطئ في تربية الأبناء وفي تربيتنا حتى في معاملتنا لأنفسنا، تتوسع في إعطائها ما تريد فيكون في المقابل أن تستأسد عليك. هذه فائدة تربوية مهمة ينص عليها علماء التربية أيضا، يقولون أن النفس حقيقتها أن تضعها في سجن. النفس لا تأمر أبدا بخير، إن وجدت خيرا فهذا واعظ الله في القلب، تجد في نفسك شيء يحثك على الطاعة، هذا واعظ الله في القلب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في المسند، لما قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وبين أن على الصراط داع، ففسره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنه واعظ الله في القلب. أما النفس فلا تأمر أبدا بخير، شأن النفس أن تجاهدها، أن تضعها في سجن ثم بعد ذلك تأمرها وتنهاها. فإن فتحت لها ولو استمريت على مجاهدتها سنينا طوال، إن فتحت لها السجن استأسدت عليك. متى تفتح لها السجن؟ حين توسع عليها وتعطيها ما تريد، إنما هي تروض بالجزر والعصر، أحيانا تعطيها شيء وفي المقابل تشتد عليها، إن صنعت ذلك روضت نفسك. فهذا من الخطأ بمكان، أن ندلل الطفل وكيف نتعامل مع نفسية هذا الطفل، فنعطيه فيربى وينشأ على أن يعطي نفسه كل شيء. ولذلك المدللون والمترفون يكونون أبعد ما يكونون عن حقيقة الإيمان. لذلك جاء في شرعنا مسألة مثل الصيام حتى تكبح جماح نفسك، هكذا الأعمال الإيمانية فيها نوع من المجاهدة، تقوم الليل والناس نيام، هكذا يحتاج الأمر إلى بذل واجتهاد وجدية في التعامل مع النفس. لذلك نشأ النبي صلى الله عليه وسلم يتيما لذلك. الأمر الثاني، حتى لا يتأثر بما حوله من معاني الصدارة والزعامة. يعني كثيرا ما أجد الشباب يأتيني ويقول أنا نشئت على ذلك، يعني رباني أبي أن أكون هكذا، رباني على العجب، رباني على الكبر، أن أكون أنا أفضل الناس، أنا ابن فلان. فحين ينشأ النبي صلى الله عليه وسلم وهو من نسل عريق وفي قريش لهم الزعامة والريادة، فكونه ينشأ يتيما وليس ابنا لهذا الأب العظيم أو هذا، حتى لا ينشأ على هذه المعاني من البداية، فحتى لا تتأثر نفسه بتلك المعاني نشئ صلى الله عليه وسلم يتيما. الأمر الثالث، ليرهف حسه صلى الله عليه وسلم. اليتيم دائما مكسور بعض الشيء، فهذه الأحزان التي تكون في نفسية اليتيم تصهر نفسه وتخلصه من أدران القسوة والكبر والغرور، فتجعله أكثر رقة وأكثر تواضعا. لذلك نشأ هو يتيما وقال أن من كفل يتيما فهو معه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا وكافل اليتيم كهاتين. ويعظم الشرع شأن كفالة اليتامى ورعايتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ امسح على رأس اليتيم وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. فعظم في شرعنا شأن كفالة اليتيم ورعايتهم ليستشعر الإنسان هذه المعاني الإنسانية التي ترهف من حسه. هذا من تدبير الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أبو طالب كان مقلا في الرزق، فلم يكن بالرجل الثري الرجل الذي عنده الأموال الطائلة، فعمل النبي صلى الله عليه وسلم برعي الغنم مساعدة منه لعمه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال أصحابه وأنت؟ قال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. فرعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم. لماذا؟ توقف العلماء عند هذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى ما بعث نبيا إلا رعى الغنم. قالوا أولا في رعاية الغنم تدريب على سياسة الأمم، لأنها تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى حكمة في التعامل، يشرد منها هذا ويبقى معها مسافات طويلة، يبحثون عن الكلأ والعشب هكذا، ولربما يكابد صعابا كثيرة حتى يصلوا إلى طعامهم وهكذا. ففيها معنى التدريب على سياسة الأمم. في نفس الوقت الراعي فيه معنى الهدوء يكتسبه من رعايته للغنم، لأنه لو كان غضوبا فإنه لن يستطيع أن يسوس هذه الأغنام، فيحتاج إلى شيء من الهدوء، وسيره يحتاج إلى شيء من التفكر. فالمعنى الثالث أن يربيه على التفكر، يمشي في الفلوات وفي الصحراء يبحث عن الغنى يبحث عن الكلأ، فيكون هذا باعثا له على التفكر فيما حوله. الأمر الرابع أنه يتيح له لونا من التربية النفسية على الصبر والحلم والأناة والرأفة والرحمة ونحو هذا. ففي رعاية الغنم خصال تربوية مهمة، أولها كما قلنا الصبر، فهو يرعى من طلوع الشمس إلى غروبها نظرا لبطء الغنم في الأكل، فيحتاج راعيها إلى الصبر والتحمل وكذا تربية البشر. والراعي أين يسكن؟ لا يسكن في القصر المنيف ولا في الطرف ولا في الصرف، إنما يعيش في جو حار شديد الحرارة، فينبغي أن يحمل نفسه على تحمل هذه الظروف القاسية. وفيه معنى مهم وهو معنى التواضع، يعني اللي حيرعى الغنم ده حيلقى ما يبعث على التضجر والتأفف، يخدم الغنم، يشرف على ولادتها، يقوم بحراستها، ينام ربما بجوارها، فحراستها وفي رعايتها لا شك فيها كسر للنفس. وهذا معلم مهم في التربية. يا إخواني الأعزاء، إن الكبائر الباطنة ومنها الكبر أعظم عند الله من الكبائر الظاهرة من الزنا والسرقة. ابن القيم له كلام في الفوائد يذكر فيه هذا المعنى المهم، أن الناس ربما إذا قلت لهم مثلا فلان زنى وفلان متكبر، معروف أنه متغطرس ومعروف أنه منتفخ هكذا، أيهما في ميزان الناس اليوم أيهما أسوأ، الذي يزني ويسرق أم الذي يتكبر؟ الذي يزني ويسرق، أليس كذلك؟ ما ترون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في عكس ذلك؟ يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ذرة من كبر لا يدخل الجنة. ويقول في شأن هذا الزاني الذي يصنع هذا الجرم العظيم الخطير الذي هو أكبر الكبائر، فيقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يقول من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، فيقول أبو ذر وإن زنى وإن سرق، يقول وإن زنى وإن سرق. فهذا ربما تقبل توبته وتكون توبته أقرب من هذا المتكبر. ابن القيم يعلق على هذا المعنى فيقول إن الكبائر الباطنة من العجب والرياء والكبر كالجبال على كتف صاحبها، فليست بالأمر الهين. فلذلك أراد الله عز وجل لنبيه أن ينشأ على التواضع. هو صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن البيهقي وحسنه الألباني، قال: ما استكبر من أكل معه خادمه، يأكل وخادمه معه متواضع لا يغمط الناس لا يحتقر الناس، وركب الحمار بالأسواق أي دابة لا تفرق معه، واعتقل الشاة فحلبها. وكان هو صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك ليكسر نفسه. وده مهم قوي أن تعرف كيف تكسر نفسك، فإن نفسك فيها كل هذه الآفات، وينبغي أن تهذبها من آفة الكبر ومن آفة العجب ومن نحو هذا من الآفات. في رعاية الغنم كذلك شجاعة، لأنه قد يتعامل مع الوحوش المفترسة، فلا بد أن يكون على جانب كبير من الشجاعة. وفيه أيضا في رعاية الغنم معنى الرحمة والعطف، وهذا يكون للراعي بمقتضى عمله في مساعدة الغنم إن هي مرضت أو كسرت أو أصيبت. فكل هذه المعاني يربيه الله سبحانه وتعالى نبيه عليها، ولذلك يجعل الأنبياء جميعا يرعون الغنم لهذه المعاني. هناك ملمح مهم في قضية كون النبي صلى الله عليه وسلم في النشأة يرعى الغنم أيضا، ألا وهو أنه ربي على تحمل المسؤولية، وهذا نحتاجه اليوم ونحن نشتكي الأمرين من أن الشباب لم يعودوا على مثل ذلك، وحقيقة الرجولة الصادقة في تحمل الرجل للمسؤولية. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذهب يتكسب من عرق جبينه، وكان يستطيع أن يجلس ويعني يعيش كلا على عمه، لكن يذهب هو صلى الله عليه وسلم يتكسب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده، فكان يستحث الناس على الاعتماد على الكسب الحلال. وهذه إشكالية ما بعدها إشكالية على الملتزمين في زماننا هذا، يعني أتعبد وأتفرغ للعبادة وطلب العلم أم أتكسب؟ إذا تكسبت وخرجت للعمل سأفتن، وهذا له نماذج وأمثلة كثيرة، فلان وفلان وفلان وفلان، وهؤلاء فتنوا لما خرجوا للعمل. أتفرغ لطلب العلم إذا تركت الدنيا، كيف يحدث التوازن ما بين الأمرين؟ أولا ضرورة التكسب عبادة، لكن للأسف الشديد لما استخدم الناس مثل هذه العبارات في غير موضعها صارت لها ظلالا قاتمة. العمل عبادة، الناس بتستخدمها أين؟ في التحلل من العبادة، في الانصراف عن العبادة، فبالتالي صارت لها هذه الظلال، فصرنا نتأفف ونشعر أننا هكذا نذهب إلى الدنيا ونترك الآخرة. ولما فسدت نوايانا للأسف الشديد في ذلك وقعنا في هذه الإشكالية، فسدت النية في التكسب. لماذا يتكسب؟ لماذا؟ أنت عايز تخرج للعمل ليه؟ عايز يتكسب على لسانه شيء وفي داخله شيء، يرى أمامه نماذج يريد أن يقلدها، يريد أن يكون له هذا الرصيد في البنك، ويريد أن يكون له هذه السيارة الطيبة وهذا كذا وهذا كذا، وهذه التطلعات إن استخدمت لخدمة الهدف الذي يعيش له فلا بأس، لكن هو أصلا مفرغ الهدف. إيه الهدف الحقيقي الذي يعيش له؟ فإذا كان الهدف الحقيقي الذي أمامه هو رضا ربه، إنه يسعى في إرضاء ربه من أي وجه كان، فلما ضاعت الأهداف ضاعت الوسائل، وبالتالي صارت هذه الإشكالية. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد أعطانا درسا مهم في طلب التكسب من وجهه من عرق جبينك، وأن لا تكون كلا على أحد. حتى لا يعني لا نطيل، كنت سأعطيكم كلاما للشيخ ابن باز في محاضرة له تحت عنوان واجب المسلمين تجاه دينهم ودنياهم، وأخذت هذا من كلام الشيخ حتى أنقل عن علمائنا المعاصرين، حتى يعني لا نقول كلاما وتقولون هذا كلام السلف أو ده كان يصلح في زمان غير زماننا. كان الشيخ في هذا الكلام يدور حول نفس المعنى، ألا وهو أن المؤمن عنده توازن بين واجبات دينه وبين واجبات دنياه، فهو يعلم أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه القوة سواء كانت قوة مادية أو قوة معنوية إنه يسعى في أسبابها. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإنه يعطينا أيضا ملمحا آخر مهم في هذه القضية. هذا المشهد أيضا دل على رقي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجانب، لأنه لم يرد أن يكون كلا على أحد، وإنما اعتمد هو صلى الله عليه وسلم على التكسب. أخيرا نريد أن نجيب على التساؤل أيضا، لماذا اختار الله سبحانه وتعالى لنبيه هذه النشأة وهذه الحياة التي فيها شدة، بجانب ما ذكرناه من معاني في تنشئته يتيما وفي تنشئته راعيا للغنم ونحو هذا؟ قلنا أن المعلم الأساسي في ذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون من جراء ذلك صلابة في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. تجد كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يفسر لنا هذا المعنى، ليه النبي صلى الله عليه وسلم يطلع فقير؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وحسنه الألباني، إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. ناخد احنا بقى الدرس التربوي المهم، اوعى توسع على نفسك، إذا وسعت على نفسك فلن تصل إلى حقيقة الإيمان كما قلنا. ثانيا، أن الحياة المطرفة تورث الآفات العظام من الكبر والكفر والنفاق. يقول الله سبحانه وتعالى واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، فوقعوا في هذه الآفات. الطرف يورث هذه الآفات ويورث الفسق والعصيان، كما قال الله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ولو قرأتم في أسباب سقوط الأمم وعلى رأسها مثلا كيف سقطت دولة الأندلس، كيف آل الأمر إلى ما آل إليه، كان مفتاح الخراب على المسلمين في هذه الديار كان هو الطرف. فبالتالي أراد الله سبحانه وتعالى لنبيه هذه الحياة حتى ينشأ بعيدا عن كل ألوان الطرف، فيصلب عوده صلى الله عليه وسلم ليتحمل هذه المسؤولية العظيمة التي سوف نتوقف معها من خلال المحاضرات القادمة إن شاء الله تعالى، لننتقل في الدرس القادم إن شاء الله إلى مرحلة شباب النبي صلى الله عليه وسلم ونسقط إسقاطات واقعية تخص هذه المرحلة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.